عشان ياخد طبقته ويعزل الاصوات الاخرى، انما دي ما خدناش الصوت الاصلي. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض. فاذا قيل ان بعض الخلق باكتشافاتهم يعلمون غيبا من الغيب، كان مستتر علم الكهرباء وعلم الذره وعلم مش عارف ايه وعارف ايه وعارف ايه، كان مستتر. نقول له ايوه، انما عرفوها بمقدمات خلقها الله لهم، كما تعطي انت تمرين هندسه للولد يحل، وبعدين الولد يجيب بقى المعطيات المطلوب البرهان. اذا كذا هو علم غيب ولا خد من الموجود مقدمات استنتج منها؟ يبقى ده مش غيب، لان فيه له ايه مقدمات موجوده استنتجها. يبقى اللي بيحل لي التمرين او اللي يحل لي الهندسه او اللي يحل مساله حساب ما عرفش غيب. ليه؟ لانها موجوده. بس الغيب له وقت، الغيب له ايه وقت وميلاد. الله سبحانه وتعالى ساعه يجيء ميلاد السر في الكون، هل اشتغل به الناس في المعمل وقعدوا يبحثوا المقدمات عشان يوصلوا له؟ فإن وصلوا له ببحث من مقدمات موجودة عندهم أوجدها الله في كونه، نقوم نقول هم عرفوا الحكاية دي، ولذلك هم مؤدبين حتى الكفرة. قالوا ايه؟ اكتشفنا. اكتشفنا يعني ايه؟ يعني كانت موجودة بس لسه معاها مجال. فإذا صادف ميلاد السر بحث الخلق، يقال ان الخلق احاطوا علما ببعض غيب الله، ولذلك هناك ولا يحيطون. من الذين يحيطون؟ الا ولا يحيطون هم بشيء من علمه الا ايه؟ بما شاء ان يولد. يوم المقدمات يهتدي. طب والاكتشافات اللي احنا بنشوفها بتجيب لنا الاكتشافات دي اكلها من مقدمات ولا في حاجات كتير جت صدفه كده؟ قال لك جاء ميلاد السر في الكون ولم يبحثوا عنه بمقدمات، يوم ربنا ايه يديها لهم يقول لك صدفه صدفه. ولذلك اغلب المخترعات اجت ايه؟ بالصدفه، كلها بقى تقريبا بالايه؟ بالصدفه. اذا فالحق سبحانه وتعالى فيه غيب لا يعلمه احد ولا مقدمات له في الكون عشان تنتجه. اهو ده بقى الغيب الحقيقي بقى. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. يبقى الرسول ما علمش غيب، الرسول علم غيبا، في فرق بين الاثنين. انما في السر والاكتشافات ولا يقلوا يحيطون بشيء من علمه، بس شاء ان يعلم ما في السماوات والارض. والذين امنوا بالباطل، الباطل اللي عمال ناقشناه في الاول، اوثان واصنام وشمس وقمر ونجوم ويعبدوا نار ويعبدوا كل ده اسمه بالباطل. وكفروا بالله اللي هو الحق الاوحد واجب الوجود، اولئك هم الخاسرون. ليه؟ قال لك لان كفر الخلق بالخالق لا يؤثر في ذاته ولا يؤثر في صفات الكمال فيه. بصفات الكمال خلقهم، يبقى امنهم هو اله بصفات. ما امنوش هو اله بايه؟ بصفات. بس حينما يؤمنون يطيلون حياته. إنسان قال لك الإنسان حريص على إنه يعيش الحياة دي، ولما يجيله شوية وقت ولا حاجة ياخد دواء عشان يصح ويبقى كويس ويخاف من الموت. إذا هو عايز يكون الإيه؟ تصير حياته. طيب ودي ممكنة؟ قال لك بالاستقراء مش ممكنة. كل يوم يشوف مصارع الناس ويموتوا وبيموتوا بلا سبب، والموت من دون أسباب هو السبب. مات ليه؟ لانه يموت. ايش يعني؟ مش مات بكذا ولا مات لانه ايه؟ يمكن يروح يتعالج عند طبيب يغلط له في عينيه يوديه. الله، خطا الطبيب اصابه الاقدام. الله، امال ايه؟ طب ما دام بيحب الحياه، ام قال لك يقوم بقى ما دام ما فيش مفر من الموت، ما شافش حد من اجداده الاولين وبتاع عاش، اذا بقت حقيقه واقعه. بس هذه الحقيقه الواقعه اشبه بالشك. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. برضو بعدين شوية عنه هو يقين صحيح، إنما برضو واحد إيه يبعده ويغفرش ويكره الموت ويرجع الله. اذا الانسان لما يجي بقى ما عندوش ابن يزعل ليه؟ قام قال لك العلم الفهم ان الابن ده امتداد لحياته، ما امكنش الحياه لنفسه بيبقى ابنين، قال يحمل الاسم، قال يعني الوضع العنطر ان شاء الله يحمل الاسم. طيب ابنه ما بيخلفش يزعل، ونفسه ابنه يخلف عشان يطولها كمان مرحله. طب ما انت ما دام حريص على الحياه كده، ما تشوف الحياه اللي لا انت هتفارقها ولا هي هتفارقها في الاخره، يبقى انت اللي خسران ولا مش خسران؟ انت تحب الحياه ولكنك بعدم ايمانك تقصر حياتك على عمرك. ولو اردت حياه لا تنتهي كنت تؤمن بالاله علشان لما تروح عنده يوديك الجنه ولا موت فيها ولا يفوتك النعيم ولا تفوت ان تنعم، وانت اللي خسران ولا مين اللي خسران؟ يبقى هم الخاسرين. ويستعجلونك بالعذاب. الله، عايزين يتعذبهم؟ أحد يطلب العذاب؟ أحد يستأل العذاب بطي عليه يوم هو اللي يطلبه؟ لا، ده ما طلبه إلا لاعتقاده أنه غير واقع، وإلا لو كان عارف أنه واقع ما يطلبوش. الله، أنت تستعجله ليه؟ كل حاجة عند ربنا بميعاد، وكل حاجة لها أجل، في أجل يختلف اختلاف أصحابه اللي هو اجال الناس واعمارهم، لكن فيه اجل يجمعهم جميعا، فيه اجال لهم متفرقه فيهم، وفيه اجل واحد يتفقون فيه جميعا وهو اجل الساعه. وكل حاجه لها ايه؟ لها مقدار. ولذلك ايه؟ فاذا جاء اجلهم إيه؟ لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ده اجلهم الايه؟ المتفرقه، وده اجل النهارده وده بكره وده السعاده وده بعد. انما الاجل الثاني ايه؟ اجل مسمى عنده. لمين؟ للكل. شوف بقى العجيبه ان الاجال بتاعتنا في الدنيا تنهي حياه، ولكن اجل الاخره يبدا حياه. شوف الفرق بقى الاثنين. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. إنما دي مسألة مش بكثرة. ولذلك خلق الإنسان إيه؟ من عجل. يقول لهم سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت غزوة الحديبية وعملوا المعاهدة بين النبي وبين الكفار، سيدنا عمر والصحابه زعلوا ازاي نقطه بنيه ونعاهدهم ونقعد مش عارف ايه ونرجع ولا نعملش عمره، زعلوا قوي. فالنبي عليه الصلاه والسلام دخل على ام سلمه وقال: يا ام سلمه، هلك المسلمون. قالت: ولما؟ قال: امرتهم فلم ينتصروا. فماذا قالت ام سلمه رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، اعذرهم فهم مقربون، جاءوا على شوق لبيت الله وكانوا على مقربة منه هكذا، ثم يمنعون ويصدون. اعذرهم يا رسول الله، ولكن امض إلى ما أمرك الله، فاصنع ما أمرك ودعهم، لا تناقشهمش، فإن هم رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. كل واحد هيروح يعمل زيك وقد كان. يبقى ستنا ام سلمة عملت ايه؟ مشروع انقذت بها الجماعه الايه؟ المسلمين. ولكن قبل ما يروحوا المدينه ربنا بين لهم السبب. انا ليه ما خلتكوش تحاربوا؟ انتوا لكم اخوان في مكه امنوا ولم كاتمين ايمانهم، وانتم اذا دخلتم عليهم محاربين لا تعرفونهم، فيمكن تقتلوا مسلم. سيدنا ابو بكر بقى الوحيد اللي لما سيدنا عمر بقى قال له: لا، احنا ما نقبلش الدنيا. ابو بكر غمزه وقال له: يا عمر، الزم غرزك، يعني اعرف حقك يا رسول الله. انت بتجبر ايه هو ده؟ يا عمر، الزم ايه غرزك، يعني اعرف حق نفسك. ثم قال عشان يبرر العمليه والمعاهده: فما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الحديبيه. مش فتح مكه، فتح مين؟ فتح الحديبيه. ليه؟ لان الكفار كانوا معارضين محمد، لكن في صلح الحديبيه اعترفوا به، يعاهد ياخذ عهد ويدي عهد ويعود ويعتمله مش عارف ايه. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه المعاتبه بالدعوه قعد بقى يدعو. يبقى اذا ما كان فتح في الاسلام اعظم من فتح الايه الحديبيه. خلاص. ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه, والعباد دائما يعجلون, والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. ويستعجلونك بإيه؟ بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ولا يأتينهم بغتة, مش بطلبهم بقى, بغتة. بغتة عن إيه؟ فجأة وهم لا يشعرون. بغتة وهم لا يشعرون ساعتها. قال لك لا, ده هم لا يشعرون الآن إن في أجل مسمى وحيجي بغتة. كان يجب يعلموا دي من الآن, مش لا يشعرون بالبغتة. لا, لأن يشعرون بالبغتة ينفع منه. ده هم لا يشعرون الآن إن فيه أجل وإنه إيه حيجي بغتة. يستعجلونك بالعذاب. قل لهم والله كنت متشوقين أول العذاب, والله جهنم تنتظركم, ولما تتموني تقول هل من مزيد. الله, فان كنتم مستعجلين العذاب جاي لكم, جاي لكم, كنتم متشوقين وهيجي لكم العذاب. يستعجلونك بالعذاب. ومش عذاب بقى يعني كده, ده عذاب بقى بقدره المعذب, لان كل عذاب يتناسب مع المعذب قوه وضعفا واحاطه وشموله. واحد بيعذب زميله يعني هيعذبه على قد طاقته وعلى قد قدرته, انما واحد اقوى يعذبه بالاقوى. فإذا كان العذاب يتناسب مع المعذب طاقة وقدرة وشمولا, يبقى لما ربنا يعذب يعمل ايه بقى؟ يعذب عذاب لا يعذبه احد ابدا. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين, محيطة. ولذلك الإحاطة دي معناها ايه؟ احنا نعرف ان كل حاجة يبقى لها مركز كده وشيء يحس به. في جهات بنقول ده شمال وده جنوب وده ايه شرق وده ايه غرب. انت بتاخد جهات اربعه بس, ده في كل شيء من المحيط جهه. ولذلك بنقول الجهات الاصليه والجهات الايه الفرعيه, وبين الجهات الفرعيه برضه ايه جهات. يبقى اللي ياخد كل الاحاطه. ولذلك بنقول ايه, ان اعتدنا ايه احاط بهم سرادقها. السرادق بتاعهم محيط بهم, محيط يعني من كل ايه. قال لك طيب احاط بهم سرادقها, هياخد الجهات اللي هي اليمين والشمال والشرق والغرب يعني الامام والخلف واللي بينهم. قال لك لا, وفي حاجه ثانيه بقى مش موجوده في الدنيا دي. من الممكن ان واحد يعدي واحد يجيب له نار ويتحوط فيه كده ما يقدرش يفلت منها. انما النار طبيعتها انها تعلو تبقى فوق كده, ساعة ما تجي أي شغلة فيها ما تنزلش تحت تعمل إيه؟ صعب. والنار لما يجي واحد يعني يكبسها برجله تنطفي. ولذلك لما تشوف أنت مثلا عقب سجارة ولا حاجة أول ما تعمل إيه؟ تروح دهيسة. الله, كلمة الدهسة دي تطفي. ليه؟ لأن الدهسة لما تكسب هتمنع الهواء, والنار عايزة أكسجين عشان تشعل. فلما تعمل كده هو انتم تنطفئ. طب والنار ادي من تحت والنار من فوق. قال لك الله بيطلع لفوق. قال لك بقى الا النار بتاع الاخره بقى, يوم يغشاهم العذاب من فوقه ومن تحت ارجلهم. الحتتين اللي ايه اللي ما بيجيش منهم النار في الدنيا, فوق بتطلع لفوق, تحت القدم تطفئ. لا, هيجي لكم عذاب من نار ثاني مش محيط بس. اذا ترقي في انه بينذرهم بعذاب اخر. المحيطه خدت الجهاد, وبعدين قلبت بس كده بحط لهم النار من ايه؟ من فوقهم ومن ايه؟ ومن تحت ارجلهم. هناك ايه ثانيه, ايه؟ لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. بس كده ويسيبهم يتعذبوا على حالهم؟ قال لك لا, ما هو في واحد لما تيجي تعذبه يتجلى في العذاب, مش عايز يشمتك فيه ولا يكون شهره ولا بتاع يعني شهر. نقول ده بقى ما ينفعوش العذاب, ينفعوا التهجيء بقى. يقول له ذك انك انت العزيز الكريم، هي هو يبقى في عذاب إهاء. ولذلك يقول لك عذاب عظيم شرف وعذاب اليم وعذاب مهين، يعني يدلوا إهانة، مفيش إلام حسي، ده إلام إيه؟ إلام بيقول لك ذق إنك أنت العزيز الكريم. يوم يخشى، ويبقى الآية الثانية إدت ارتقاء في العذاب، لأن ذكها محيط، ودي قالت لا هيجي من فوق ومن إيه؟ ومن تحت، وبس مش كده؟ وبعدين إيه؟ ويقول أي كل قوم، قالش مين اللي هيقول؟ ذوقوا ما كنتم تعملون، ما قالش ذوق النار، قال لك ذوق العمل بتاعك، كأن العمل نفسه هو اللي هيبقى ايه، هو اللي هيبقى نار. بعد ما تكلم بقى عن الكفار وقال الكتابي، حب بقى يعمل توازن فجمع المؤمنين بقى، عشان ايه؟ لان يقول لك ان النكاية في العدو لما يجي العذاب تجيب له مقابل المؤمن وخزن عين، عشان لما يشوف هو في عذاب والمؤمن خد نعيم تبقى الحصرة دي. يمكن لو هو خد عذاب والتاني ما خدش ونعيم يبقى برضه يعني خفيف شوية، انما غير في عذاب ولا في نعيم قد التقابل بقى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. احنا زمان قلنا يا عبادي كل الخلق عبيد الله، وعبيد الله قسمان، مؤمن به وكافر. المؤمن صنع الله له اختيارا هو والكافر، بس المؤمن قال يا رب انت جعلتني مختارا افعل او لا افعل، لكن انا هشوف مرادك ايه واعمل اللي انت عايزه، وما دام اعمل اللي انت عايزه يبقى انا عبد في كل شيء حتى في الاختيار. الاول اهو الكل عبيد مين؟ ربنا، بس عمل فينا اختيار. المؤمن يعمل ايه؟ بياخد اوامر ربنا اللي هو يصح يعملها ويصح ما يعملهاش، وقال له يا رب انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ انا عايزك تعمل كذا، هعمله يا رب. وعايز امتنع عن ايه؟ الله. يبقى انت خدت الاختيار وعملت فيه ايه؟ ورديته الى مراد الله، يبقى كانك العبوديه بتاعتك ايه؟ صح. انما ذوق اخد اللي فيه اختيار تأبى عنه، اللي فيه ايمان وكفر وطاعه ومعصيه تأبى. طب والتاني الحاجه التانية اللي ما فيش فيها اختيار؟ قال لك بقى ايه؟ اهو بقى عبد غصب عنه. طب ما دام انت ايها الكافر تمردت على ربك وقال لك افعل كذا فلم تفعل، او قال لك لا تفعل ففعل، يبقى انت معتاد ان تتمرد على الله. طب ما تتمرد بقى على ما يجريه عليك، ساعة ما تعيا كده قول لا انا مش عيان، ساعة ما تيجي تقول لا والله مش ميت، ساعة ما يجري عليك اي مصيبة قول اشمعنى بقى هنا. يبقى ما تفتكرش ان انا اديتك اختيار في كل حاجة، انا برضه حكمك وعبد لي، بدليل ان في قهريات لا تستطيع فيها اختيار. انت خدت الايمان والكفر او الطاعه والمعصيه من ناحيه انني خلقتك مختار، انما انا ما خلقتش مختار في كل حاجه، انا خلقتك مختار في اشياء ومقهور في اشياء. المؤمن مقهور معك في الاشياء ورضي ان يكون مراد الله فيما يختاره هو النافذ، يبقى كانه ده العبد اللي ايه، لان ما تقولش على العبد انه كويس الا لما يكون يجب. انت عندك عبدين هم، واحد سايبه من غير رباط وواحد رابطه في سلسله، يا سعيد شد السلسله يجي لك، والتاني ما انتش رابطه، يا مسعود كانه جاي لك من غير رباط، يبقى مين اللي بيطيع اوامرك ويحبك؟ اللي جاي لك برباط ولا اللي جاي لك من غير رباط؟ اهو المؤمن جاي له الى ربنا ايمانا مع انه اعطاه اختيار في انه يحبك، لكن جاله، يبقى اسمهم ايه؟ عبادي. العباد هم الذين رضوا ان يكون مقام اختيارهم في الاشياء تبعا لمراد الله، وما دام تبعا لمراد الله تبقى العبوديه بتاعته ايه دي بقى؟ يبقوا صح. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، الله ايه ان ارضي واسعه؟ هم في الارض اهو، طمهم في الارض اهو. قال لك لا، لان انت ستضطهدون وتعذبون وتكذبون